نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات رمزت لاسمها بقولها الحائرة في أمر دينها ميم ميم. أختنا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل وتقول: أنا أقرأ القرآن ولله الحمد، ولكني عندما أنتصف في الجزء 30 أبدأ من جديد من سورة البقرة، علما بأنني لا أقرأ دعاء الختمة، فما رأي فضيلتكم في عملي؟ وهل أعتبر بهذا قد قرأت القرآن كاملا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهديه المقتدين به ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. فمما لا شك فيه أن القرآن العظيم تلاوته عبادة، وتدبره والتأمل في معانيه والعمل بما يعرفه الإنسان من أجل الأعمال، ودعاء ختم القرآن ليس من القرآن ولا يجب، ولكن قراءة القرآن عبادة جليلة، فبعد الانتهاء من القراءة في أي وقت يحسن بالمرء أن يسأل ربه أن ينفعه بما قرأ وأن يفقهه في دينه، فإن الفقه في الدين من أجل الأعمال وأجل المواهب ومن أعظم إرادة الخير من المولى بعبده. في الحديث المخرج في الصحيحين عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم إني أسمع في السؤال السائلة أنها تقول عندما تنتصف في الجزء 30، فإن كانت تقصد عندما تنتهي من نصفه الأخير فحسن، وأما إذا كانت تقرأ إلى منتصف الجزء 30 ثم تقف وتبدأ القرآن من الفاتحة وليس من البقرة، لأن الفاتحة هي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن وهي السبع المثاني، فهي الذي يبدأ بها عند بداية قراءة القرآن. أقول إن كانت من النص ينبغي أن تتم الجزء 30 قراءة ليسلق عليها أنها قرأت القرآن كله. وما أجمل بالنساء المستمعات أن يعظم اقتداؤهن في قراءة القرآن بالسائلة. حصل بالمرأة المسلمة أن تتخذ ولو دقائق في كل يوم تقرأ ما تيسر لها من القرآن العظيم غير ما تقرأه في صلاتها زيادة، لأن قراءة القرآن نور وهداية وحياة للقلوب وتنوير للمنزل الذي تقرأ فيه. كيف وسورة البقرة إذا قرأت في المنزل لا يقربه الشيطان؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض من الناس شيخ صالح إذا قرأ القرآن كاملا وأراد أن يبدأ لا يبدأ بسورة الفاتحة ويعتقد أنه قرأ القرآن كاملا. أجبتم على جزء من هذه القضية، لكن ما توجيهكم أيضا لمن يفتي بهذا؟ جزاكم الله خيرا. يفتي بماذا؟ يفتي بأن من أراد إعادة القرآن أو إعادة قراءة القرآن لا يلزمه قراءة الفاتحة. لا شك أنها فتوى لا أراها مستندة إلى دليل. القرآن الفاتحة اسمها فاتحة الكتاب، ومن شأن الكتاب الذي يقرأ أن يبدأ من فاتحته. كيف وأم القرآن كأنما اشتملت على القرآن؟ فإنها اشتملت على صفات الرب جل وعلا، واشتملت على تمجيده وتعظيمه وأنه مالك الملك، واشتملت على اختصاصه بالعبادة، واشتملت على أنه المستعان والهادي، فمنه تطلب الهداية وبه الاستعانة وله العبادة، وهو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كيف لا؟ يحسن للمرء أن يلاحظ هذه الأمور. ثم إن المفتي أيا كان يحسن به أن يكون ناظرا لأبعاد ما سيفتي به، ناظرا لما لتأثر من يستفتيه. أرجو أن يكون هذا السائل اعتمد على أن الفاتحة تقرأ في كل سورة في كل صلاة، فألحق ذلك لأن ما دام أن قراءتها حتمية فالإنسان يقرأها حتما في كل يوم. أرجو أن يكون هذا قصده، لكن إفراد القرآن بالتلاوة الكاملة المتتابعة يقتضي أن تكون الفاتحة أول ما يقرأ به. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف ميم، يسأل عن حكم البناء المؤجر على أناس يستعملون ذلكم البناء فيما حرم الله، ما الحكم حينئذ؟ ويضرب أمثلة على بعض ما يرى، جزاكم الله خيرا. لا شك أن كل إنسان مخاطب بما يعمل، فالإنسان يستأجر البيت وفي ظاهر حاله أنه للسكنة والراحة، وقد يتخذه لغير ذلك، وليس للناس إلا ظواهر الأمور. ومع هذا فالإنسان إذا تقدم لاستئجار منزله من يثق بدينه وأمانته وعدم استعمال بيته لغير طاعة الله والسكنة، فلا شك أنه ينبغي أن يكون هذا مقدما على من يساويه في الاستئجار ويختلف عنه بالاستعمال. إنما الإنسان عندما يبرم عقدا بتأجير بيت لأناس قد يقصرون في الصلاة، قد ينصبون على منزلهم جهاز الاستقبال الذي يستقبل الشر للمنازل، وقد يؤذي الجيران لما يسهل لبيوتهم تلقي ما يبث في الجو. الإنسان إذا اشترط على من يستأجر بيته أن لا يستعمله فيما حرم الله والتزم بذلك ثم أخل، فالمؤمنون على شروطهم له أن يقاضيه ليخرجه من المنزل. أما أن يرى أن يؤجره تأجيرا مطلقا دون شروط، والشأن أن الناس فيهم من يعمل بعض ما ينتشر بين الناس وفيهم من يتورع، فمن الصعوبة أن يحاسب الإنسان أناسا على ما هو معمول به عند غيرهم ثم يطالبهم بالكف عما لا يرتضي. اللائق بمن يملك بيوتا تؤجر ويرغب أن لا تستعمل إلا فيما هو مباح أن يشترط على مستأجر المنع من الأنواع التي يرى أنها لا تجوز، فإذا التزم المستأجر بهذه الشروط أملكنا المؤجر أن يمنعه من مجاوزة ما اشترط. ومع هذا فالنصح والإرشاد والتوجيه أولى من المقاضاة المبادرة، فقد يكون الإنسان سبب هداية الآخرين. وقد قال الرسول الكريم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يشكو بعض الناس من هذا الأمر شيخ صالح، ويقولون إن أملاكنا بقيت بدون استثمار نتيجة لهذا الشرط، ما التوجيه شيخ صالح؟ يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله يختبر الناس ليظهر الصادق في تعامله ووقوفه عند حدود الله من ليس كذلك. قد يبتلي الله الإنسان بفوات بعض المصالح ليتبين أكان صادقا عندما تخلى عن بعض الأمور، وأن تخليه كان ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته. والله لا يخيب رجاء من رجاء، ولكن الله لا يغالط ولا يخادع. من علم الله عنه أنه يفعل ما يفعل ليقال إنه كان بعيدا عن المحرمات ولا يرضى أن ترتكب فيما يملك، ربما كشفه الله. وإذا كان صادقا ومع هذا تأخرت بعض مصالحه فلا يكره، قد يكون الأمر خيرا له. فما كل ما يكرهه الإنسان شرا، ولا كل ما يحب خيرا، بل قد تأتي الأمور خلاف ما يظن، والصبر مفتاح الفرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل صاحب هذه الرسالة فيقول: هل على المرأة المتوفى عنها زوجها والذي لم يدخل بها هل عليها من عدة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تختلف عدة الوفاة عن عدة الطلاق. فالمرأة المطلقة من زوج لم يدخل بها ما له عليها من عدة، تبين في الحال. والمتوفى عنها تختلف، فليست عدة المتوفى عنها من أجل براءة الرحم إلا لو كان ذلك كذلك لكانت حيضة واحدة كالاستبراء، أو كانت ثلاث حيض ولكنها 14 ما عدا الحامل إذا وضعت حملها تخرج من عدتها بالوضع. فعلى المتوفى عنها عدة الوفاة دخل بها أو لم يدخل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نقرأ ونسمع من بعض الناس أنه قد تم زواج إنسي بجنية والعكس، هل يحصل هذا؟ يقول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بحصول ذلك فيما مضى ولا باحتمال حصوله في المستقبل. والإنسان يختلف عن الجان، الإنسان خلق من طين والجان خلق من مارج من نار، وتكوين ذا يختلف عن تكوين ذاك. ولأنه لم يبلغني عن الذي لا ينطق عن الهوى، اللهم صل عليه، أنه قال ذلك، فأقول: الأصل اختصاص كل جنس بجنسه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك أخانا ألف ألف ميم من جدة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل من رسائل الإخوة والأخوات. هذه رسالة شيخ صالح بعث بها من السودان، المستمع أبو عبد الله الطيب إدريس عمر. يسأل يقول: رجل مسافر ويقصر، أدرك مع إمام مقيم الركعتين الأخريتين من الصلاة الرباعية، هل يلزمه الإتمام متأسيا بالإمام أم يسلم لكونه يقصر الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. سئل ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر الأمة عن المسافر يأتم بالمقيم أيتم؟ قال: تلك السنة، فإذا صلى مسافر خلف مقيم صار حكمه في صلاته حكم المقيمين، يصلي مع الإمام ما أدرك ويأتي بما قد فاته من صلاته. فهذا المسؤول عنه سؤال السائل جريس عليه أن يأتي بالركعتين اللتين مضتا قبل أن يدخل مع الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي فترة القصر في السفر على أصح الأقوال، وما ارتباطها بالمسافة والزمن؟ جزاكم الله خيرا. لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة معينة لا يحل القصر بأقل منها، وأما المدة الزمنية فقد جاء النص في القرآن الكريم على السفر، وجاء الحديث عنه في السنة على السفر، ونظر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا أفعال النبي لما صح قصر الصلاة إلا عند ركوب السفر، فإذا أقيم ولو يوم واحد رجع المرء إلى أحوال الإقامة. فلما نظر إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنه قصر عند فتح مكة مدة غير قصيرة، وقصر عند في تبوك لما جاء حصلت غزوة تبوك 19 يوما، لكن لا ندري هل كان مزمعا الإقامة تلك المدة أم أنه على جناح سفر كما يقال، ولا يدري متى تنبعث عزيمة السفر أو يأتيه التوجيه الإلهي بالسفر، لا ندري عن ذلك. والذي ندري عنه عام حجة الوداع، فإنه دخل مكة صبيحة 24 ذي الحجة وبقي يقصر الصلاة إلى أن ذهب إلى منى، وفي منى يقصر الصلاة، ومدة إقامته في مكة 4 أيام كاملة. فمن هذا أخذ أهل العلم وهم جمهور العلماء لأن مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة مع الإقامة 4 أيام، لأننا نعلم بيقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مقيم تلك المدة في مكة قبل الذهاب إلى منى، ومن معه يعلمون ذلك فقصر، فهذه مدة معلومة. وما عداها لا ندري هل كان ناولا الإقامة أو أنه ينظر إلى ظروف حاله، قد ينتهي في 5 أيام أو 3 أو أكثر. ولهذا أهل العلم يقولون من ذهب لقضاء حاجة أو سفر وليس في نيته الإقامة، إن انقضت حاجته في يوم أو يومين قفل، وإن زال انتظر ولا يدري، أن هذا يقصر ولو طالت المدة ولو شهر أو أكثر، ما دام لا يدري متى تنتهي ولو انتهت خلال يومين أو يوم سافر. وأما من وصل إلى بلد ونيته الإقامة أكثر من 4 أيام فهو يتم، وهذا قول الجمهور. وهناك أقوال أخرى تروى لأبي حنيفة رضي الله عنه أنها 15 يوما. نعم نعم، ولكن قول الجمهور أولى وأحوط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رجل ليس له زوجة ولا أولاد، والده متوفى وأمه على قيد الحياة، له إخوة وأخوات بعضهم أشقاء وبعضهم من أبيه فقط، كيف يقسم ما ترك؟ جزاكم الله خيرا. يبدو أن المسؤول عنه متوفى، هكذا يقول رجل متوفى، فلا لأمه السدس ولإخوته الأشقة وأخواته الشقيقات البقية يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لإخوته من أبيه شيء، فإن الإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب. أما لو كان الورثة الأم وأخوات شقيقات ثم إخوة لأب وأخوات، أخذت الأم السدس وأخذت الأخوات الشقيقات الثلثين والباقي يكون للإخوة لأب وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ما دام هناك أشقاء وشقيقات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة سافر عنها زوجها للعلاج بالخارج، أي خارج البلد الذي تقيم فيه الزوجة، ومكث في العلاج مدة 5 أشهر ثم توفي، كيف تكون عدتها جزاكم الله خيرا؟ عدتها 4 أشهر و10 أيام تبدأ من يوم وفاة زوجها. ولو لم تعلم بوفاته إلا بعد شهر مثلا 10 أيام فإنها تعتد 3، لأن العدة تبدأ من حين الوفاة لا من حين بلوغ الخبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل النهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع يشمل آيات تعظيم الله في الركوع وآيات الدعاء في السجود جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه يقول: نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا. فلا يجوز قراءة آيات التعظيم لا في السجود ولا في الركوع، ولكن يجوز قراءة معانيها. فقد كان النبي في ركوعه صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول في سبح بحمد ربك واستغفره، ويقول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، لأنه لا يأتيها بالآية وإنما يأتي بالتسبيح الذي دلت عليه الآية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يفعل من نسي سجدة؟ من نسي سجدة من ركعة ودخل في الركعة التي تليها، أو نسي سجدة في آخر الصلاة ثم تشهد وسلم ثم ذكر أو ذكر، فإنه يأتي بتلك السجدة ثم يقرأ تشهد الصلاة ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم. وإن كانت سجدة من ركعة غير الأخيرة بطلت تلك الركعة التي نسي سجدتها وأتى بركعة بديلة وأتم صلاته، فإن ذكر أنه لم يسجد من الركعة الثانية أو من الركعة الأولى وكان في الثانية أو كان في الثالثة، فإن الثانية تنقلب هي الأولى إن كانت المنسية في الركعة الأولى، وإن كانت المنسية في الركعة الثانية وتذكر وهو في الركعة الثالثة، فإن الركعة الثالثة تكون بدل الركعة الثانية الركعة الثانية. وبالتالي إذا أكمل هذه الركعة التي انقلبت ثانية بدل أن تكون ثالثة يعيد التشهد الأول، فإذا أتمه قام وأتى ببقية الصلاة ثم بعد قراءة التشهد الأخير يسجد للسهو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا بعض الناس الميسرين يقرضون المزارعين جوال الذرة حاضرا بجوال قمح بعد الحصاد على الرغم من جودة وغلاء القمح، هل هذا العمل جائز؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا ليس من السلم وإنما هو حبوب بحبوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو أن البيع يدا بيد صح، وأما أن يبيع مقدارا من الذرة بمقدار من القمح مؤجل فلا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ.